هنا القاهرة. حبيب الحلوين والتوتة حدوتة خمس فترات وخمس أفاطين. والحدوتة منين؟ الحدوتة من بلد الفيران الصغير. الفيران بتحب الفطير، اي شافوا فطيرة يتلموا وهاتي أرقدها. وفي الحدوتة كانوا الفيران كتار، يجي الفطار يتلموا يأرقدوا. الفار ياكل، الفار يشبع، الفار يلف ديله على لسانه ويقوم شبعان هو، وعشان شبعان ما ياكلش، ياكل يشبع كفاية يقوم. بس الفار ابو ديل قصير، يا طماع طماع، ياكل يشبع يرجع ياكل، ياخد فطيرة من هنا وجبنة من هنا ولحمة من هنا، علشان طماع طماع طماع. الفطيرة في ايده لسه، بس يخطف من غيره، ياكل ياكل وعايز غيره ما ياكلش، هو عايز كله ليه. والفران التانية لا، ياكل طمع طمع ياكل. الفار ابو ديل قصير طماع طماع. يوم من ذات الايام زي ما بيحصل في الحواديت، سلطان الفران بعت المنادي يلف ينده ينده على كل الفران، يا فران يا فران، سيدنا السلطان عامل لكم غديوة، جاب الفطير كتير، واللي عايز يجي ياكل يجي ياكل. كل الفيران فرحانين، بس اللي فرحان اكتر مين؟ طبعا الفار الطماع. كل الفيران رايحين بيجروا، بس اللي بيجري اكتر مين؟ الفار الطماع. يجري ويسبق، يتعب ما يرتاحش، عايز يسبق ويلحق كل الفطير ويطير. كل الفيران في القصر، وعم السلطان بيقول الفطير كتير اهو، اتغدوا وتعشوا، زي ما تاكلوا كلوا، بس بشرط. الشرط هقوله في الاخر، هو الفطير كتير والفران عماله تاكل وتقرقر. الفران تاكل، الفران تشبع، الفران تلف ديلها وتقول شبعنا. بس الفار ابو ديل قصير، يشبع ما يشبعش، انما يفضل ياكل ياكل ياكل، هات يا اكل هات يا اكل. ايه الطمع ده؟ يضحك الفار ابو ديل قصير ويقول ما هو الفطير كتير، اكل فطيره واحده ليه، ما اكلش ليه خمسه. ويجي سلطان الفيران، سلطان الفيران يقول كل فار منكم يقول لي هو كل كده كام فطيره. كل الفيران تمس ما تبان، يعمل قد ما كل، يعمل لي نص قفطان. اللي كل فطيره يعمل على قد ما كل، قبل الشمس ما تبان لازم ضروري ضروري يعمل لي قفطان. يا خبر، طب والفار الطماع من قبل ما تبان الشمس لازم ضروري يعمل كام قفطان؟ يا خبر يا خبر، كل هو لوحده خمس فطرات، يبقى لازم ضروري لازم يعمل هو لوحده خمس أفاطين. وامتى؟ امتى؟ قبل النهار ما يطلع وقبل الشمس ما تبان. يا خبر يا خبر، تعمل ايه يا فار يا بوديل قصير، تعمل ايه يا فار يا طماع؟ عدى نص الليل والفار الطماع لسه ما عملش نص القفطان. يا خبر يا خبر، هيعمل فيك ايه سلطان الفيران؟ الفار الطماع بيفكر، يا خبر باين هيقطع ديلي، ويصرخ ويخاف. والفار الطماع بيفكر، هيقرطم لي سناني ويصرخ ويخاف، هيحبسني ولا يخليني اكل ولا يخليني اشرب. والليل قرب يروح والشمس قربت تيجي، وكل الفيران خلصوا وهو لسه ما كملش بقية القفطان. خايف وندمان بيقول يا ريتني يا ريتني كلت على قد ما أشبع بس، نص فطيرة فطيرة، إنما لكن 5 فطيرات، أعمل إزاي 5 أفاطين؟ الفيران عملت أفاطينها ونامت، مفيش صاحي غير هو وبس. عم الفار الطماع يصرخ ويعيط ويندم ويحلف، أبدا ما حكونش في يوم طماع أبدا، ولا أكل إلا على قد ما أشبع بس، ولا أخد إلا على قد ما عوز بس أبدا، ولا أخطف من حد ولا ولا ولا ولا. يصعب على الفيران، الصبح قرب، يا ترى السلطان حيعمل فيك ايه يا طماع الفيران؟ ندمان يصرخ يحلف ولا يجي 100 حلفان. يصعب على الفيران، كلهم كلهم يمدوا ايديهم ورجليهم ويعملوا معاه الافاطين. طلع من القصر يبص لديله ويخبط بسنانه ويقول أبدا أبدا، ولا عمري أبدا أبدا، ما حكونش في يوم طماع. حبايبي الحلوين، بكرة ان شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. اقول لكم ايه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.